تفسير الآية 104 من سورة الأعراف، يقول تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي وقال موسى لفرعون محاورا مبلغا إياه ومن حوله: إني مبعوث من الله رب العالمين، أي مربي وخالق جميع الخلق ورازقهم ورعيهم ومرشدهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم من خلال شرعه الإسلام. والعالمين جمع عالم، وهو اسم لأصناف الأمم من كل مخلوق، كعالم البشر وعالم النبات والحيوان والطيور والجماد والبحار والكواكب وعالم المخلوقات غير المرئية التي لا يعلمها إلا خالقها سبحانه ونحو هذا. وذلك لكي أدعوكم إلى الله والإسلام لتسعدوا به في دنياكم وأخراكم. وهذا يعني ضمنا أن فرعون ليس هو ربهم الأعلى كما يدعي سفها وخبلا وكذبا وزورا، وإنما عليه أن يؤمن برب العالمين الحقيقي ويتبع دينه الإسلام سبحانه.